تعالى قال في قال في كتاب الكتاب الصوم من كتابه المستدرك. ليه؟ تناسب. قال: وأما حديث هشام الدستوائي فأخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا هشام وحدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال حدثنا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان أخبره قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بالبقيع في رمضان إذ رأى رجل يحتجب فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فهذه الأسانيد المبين فيها سماع الرواة الذين هم ناقلوها والثقات الأثبات لا تعلل بخلاف يكون فيه بين المجروحين على أبي قلابة وغيره. وعند يحيى بن أبي كثير فيه إسناد آخر صحيح على شرط الشيخين. أخبرناه أبو عبد الله. اقرأ أبو عمي. قال: اخبرنا ابو عبد الله محمد بن علي الصنعاني بمكه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق الدبري واخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق وحدثني ابو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افطر الحاجم والمحجوم. وفي حديث اسحاق الدبري والمستحجم. وقال أبو بكر بن إسحاق في حديثه: سمعت العباس بن عبد العظيم يقول: سمعت علي بن المديني يقول: لا أعلم في الحاجم والمهجوم حديثا أصح من هذا. تابعه معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا عبيد بن شريك قال أخبرنا الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. فليعلم طالب العلم أن الإسنادين ليحيى بن أبي كثير قد حكم لأحدهما أحمد بن حنبل بالصحة وحكم على علي بن المديني وحكم علي بن مفيش على دي وحكم علي بن المديني للآخر بالصحة فلا يعلل أحدهما بالآخر. وقد حكم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي لحديث شداد بن أوس بالصحة. حدثنا هو ابو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هيب وحدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا احمد بن سلمة قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا ابو هيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى بغى رجل بالبقيع ويحتجم وهو اخذ بيدي ل18 خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فسمعت محمد بن صالح يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: هذا إسناد صحيح يقوم به الحجة، وهذا الحديث قد صح بأسانيد وبه نقول. فرضي الله عن إمامنا أبي يعقوب وقد حكم بالصحة لحديث ظاهر صحته وقال به لحديث ظاهر صحته صحة فعل ظاهر وظاهر نعت الحديث. وقد اتفق الثوري وشعبة على روايته عن عاصم الأحول عن أبي قلابة هكذا. أما حديث الثوري فأخبرنا محمد بن علي الشيباني بالكوفة قال حدثنا أحمد بن حازم الغفاري قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وأخبرني أبو بكر بن حاتم المروزي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول ظاهر صفة المصطلح أو خبر المصطلح وده نعت سببي. نعم صلى الله. قال أخبرني أبو بكر بن حاتم المروزي قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقيل بن يسار صبيحة 18 من رمضان وهو يحتجم، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث شعبة فحدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة وأخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر العدل، مفيش ميم عدل، قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في 17 من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم. حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق الإسرائيلي قال حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا علي بن المديني قال قال حديث شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يحتجم في رمضان، رواه عاصم الأحول عن أبي قلابة عن أبي الأشعث، ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ولا أرى الحديثين إلا صحيحين، ولا أرى الحديثين إلا صحيحين، فقد يمكن أن يكون سمعه منهما جميعا، فأما رخصتين. كده انتهى كلام ابن المديني. نعم. في العلل ابن المديني. وراية ابن البراء. فأما رخصة الحجامة للصائم فقد أخرجه محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع الصحيح، كما حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجم وهو صائم. كده رواه من غير طريق البخاري. فاستمع الآن كلام إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة عن قطع. منين؟ من أين انقطع؟ ما أعرفش، لقيت المايك مقفول. طيب، فاستمع الآن كلام إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة على هذا الحديث لتستدل به على أرشد الصواب. سمعت أبا بكر بن جعفر المزكي يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. فقال بعض من خالفنا في هذه المسألة إن الحجامة لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، وهذا الخبر غير دال على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر، لأنه لم يكن قط محرما مقيما ببلده، إنما كان محرما وهو مسافر، والمسافر وإن كان ناويا للصوم وقد مضى عليه بعض النهار وهو مباح الأكل والشرب، وإن كان الأكل والشرب يفطرانه، لا كما توهم بعض العلماء أن المسافر إذا دخل في الصوم لم يكن له أن يفطر، لم يكن له أن يفطر إلى أن يتم صوم ذلك اليوم الذي دخل فيه، فإذا كان له أن يأكل ويشرب وقد دخل في الصوم ونواه ومضى بعض النهار وهو صائم جاز له أن يحتاجم وهو صائم في بعض نهار الصوم وإن كانت الحجامة تفطره وهو مسافر في بعض نهار الصوم وإن كانت الحجامة تفطره. حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال وحدثنا علي بن عيسى قال حدثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب حدثنا أبو الوليد الفقيه قال حدثنا الحسن بن سفيان وأخبرني أبو علي الحافظ قال أخبرنا أبو يعلى قال قالوا حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة عن سعيد بن عروبة عن مطر الوراق عن بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع أنه قال دخلنا على أبي موسى رضي الله عنه ويحتجم بعد المغرب دخلنا على أبي موسى رضي الله عنه ويحتاجم بعد المغرب. دخلنا على أبي موسى ويحتجم بعد المغرب فقلت ألا احتجمت نارا؟ فقال تأمرني أن أهرق دمي وأنا صائم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم، وسمعت أبا علي الحافظ يقول قلت لعبدان الأهوازي صح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فقال سمعت عباسا العنبري يقول سمعت علي بن المديني يقول قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفي الباب جماعة من الصح عن وفي الباب جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة مما يطول شرحه في هذا الموضع. سمعت أبا الحسن أحمد بن محمد العنبري يقول سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول قد صح عندي حديث أفطر الحاجم والمحجوم لحديث ثوبان وشداد بن أوس وأقول به، وسمعت أحمد بن حنبل يقول به ويذكر أنه صح عنده حديث ثوبان وشداد. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ابن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني وقال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر أن يحيى الكلاعي قال حدث أن سليم بن عامر أبي عن سليم بن عامر أبي يحيى الكلاعي أنه قال حدثني أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذا أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال لي اصعد فقلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة فقلت ما هذه الأصوات قالوا هذا عوى عوى أهل النار لينة ولا يابسة الألف ولا دي مقصورة من ممدودة ولا شو عواء يعني هي لغة تانية ولا مقصورة من الممدودة تبع عواء نعم ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم هذا حديث صحيح على شرط مسلمين ولم يخرجاه أخبرني أبو عبد الرحمن بن محمد بن التاج بن عبد الله التاجر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس أبو عبد الرحمن ابن محمد أبو الشيخ شيخه شيخ ابن محمد قال أخبرني أبو عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله التاجر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال حدثنا موسى بن إسحاق الخطمي في الأصل الحنظلي والتصويب من الإتحاف موسى بن إسحاق الحنظلي قال حدثنا أبي قال حدثنا أنس بن عياض عن الحارث بن عبد الرحمن عن عمه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشرب إنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جاهل عليك فقل إني صائم. هذا حديث صحيح على شرط مسلمين ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي قال حدثنا أبو الموجه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي قال حدثنا الموجه قال حدثنا قتيبة بن سعيد البلخي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم حظه من صيامه الجوع ورب قائم حظه من قيامه السهر صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا أبو حاتم وإبراهيم بن نصر الرازيان قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت لو تمضمضت ماء وأنت صائم؟ قال فقلت لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أو ففيما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني إبراهيم بن إسماعيل القاري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن الأحول. قاري ولا القاري؟ قاري قاري دي نسبة. قال أخبرني إبراهيم بن إسماعيل القاري قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا قيس بن حفص الدارمي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر رضي الله عنه أنه قال الرباب واحد اسمه رأى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإن الماء طهور. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه، وله شاهد صحيح على شرط مسلم. أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال أخبرني ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام خزيمة فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات. لم يكن هي دي يكن ويكن يكن سن المأكولات حسن الله عليكم. محمد إسحاق الإمام خزيمة قال حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي قال حدثنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. حدثنا أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بن مروان أصل كتابه قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل وإسحاق بن الهياج قال حدثنا محمد بن نعيم السعدي قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه من الماء من الحر وهو صائم. هذا حديث له أصل في الموطأ، فإن كان محمد بن نعيم السعدي حافظه هكذا فإنه على صحيح على شرط الشيخين. فقد أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر المروزي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى قال حدثنا القعنبي فيما قرئ على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره بالفطر عام الفتح وقال تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن عبد الرحمن وقال الذي حدثني لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو قال من الحر. حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال الفقيه قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري قال أخبرني صفوان بن عبد الله بن صفوان قال أخبرني صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقد اتفق الشيخان على حديث حمزة بن عمرو الأسلمي فأخرجاه فأخرجه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة، وله رواية مفسرة من حديث أولاد حمزة بن عمرو ولم يخرجه. أخبرناه أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قال حدثنا محمد بن عبد المجيد المديني قال سمعت حمزة بن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده حمزة بن عمرو رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه شبك أعالجه وسافر عليه وأكريه لا وأكريه بقى مضارع وأكريه أسافر عليه وأكريه وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني شهر رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجدني أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا فأفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر قال أي ذلك شئت يا حمزة أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمروة قال حدثنا حارث بن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجرة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره فأمره أن يفطر ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فوضعه على يده ثم شرب الناس ينظرون هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو داود عمرو بن سعد قال حدثنا سفيان الثوري عن الأوزاعي يعني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران فأتي بطعام فقال لأبي بكر وعمر ادنوا فكلا فقال إنا صائمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا لصاحبكم ارحلوا لصاحبكم ادنوا فكلا هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه لصاحبيكم حدثنا علي بن الحسن بن علي الحافظ قال أخبرنا عبدان له وزي قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي الحسين قال أخبرنا عبدان الهوازي قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشاز فإذا قال قد غابت الشمس أفطر هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه بهذه السياقة إنما خرج بهذا الإسناد للثوري لا تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فقط أحسن الله عليكم وبه إليه قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان لم يصله برمضان ثم يصله برمضان هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه أخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الفاكهي بمكة قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا موسى بن علي بن رباح علي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام وهن أيام أكل وشرب هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد قال حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان قال حدثنا أبو داود الطيلسي قال حدثنا حشب بن عقيل قال حدثنا مهدي بن حسان العبدي عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه أخبرني يوسف بن يعقوب العدل قال حدثنا أحمد بن محمد بن نصر قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن مسعود بن الحكم الزراقي عن أبيها عن أمه أنها حدثته أنها قالت كأني أنظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء في شعب الأنصار ويقول أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست أيام صيام إنها أيام أكل هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه صحيح إنها ليست صيام إنها أيام أكل وشرب وذكر صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. أبو العباس محمد بن عقبة قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي حدثناه أبو العباس قال أنبأنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا مالك وأخبرني أبو بكر بن أبي نصر المروزي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا القعنبي فيما قرئ على مالك عن يزيد بن الهاد عن أرة مولى أم هانئ إن أنه دخل على عبد الله بن عمرو دخل على عبد الله بن عمرو بن العاص على أبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عبد الله من اللي دخل اسمه عن أبي مرة دخل على عبد وقال عبد الله أنه دخل على أبي على عبد الله بن عمرو مين هو أبيه عمرو بن العاص اللي هو أبو مرة وعلى. لو دخل على عبد الله بن عمرو على وعلى أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طاء أنه دخل عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص وعلى فقرب إليهما طعام فقال قل قال إن صائم فقال عمرو قل فهذه الأيام التي كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها كان أحسنها من اللي قيل له كل فقال أنا صائم عبد الله بن مرة وعبد الله وعمر بن العاص عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل على عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعام فكده عبد الله دخل على أبيه سيد فقال كل فقال إني صائم فقال عمر كل فهذه الأيام يعني عمرو قال لابنه فقال كل فقال إني صائم فقال عمرو كل فهذه الأيام التي كان صلى الله عليه قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال وأخبرنا أحمد بن جعفر القصيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ما صام وما أفطر أو لا صام ولا أفطر هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وشاهده على شرطهما صحيح أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عن سعيد بن أبي إياس الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عمران بن حسين أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلانا لا دهري قال لا صام ولا أفطر حدث أخبرنا أبو حميد محمد بن محمد بن حامد العدل بالطابران حدثنا ابراهيم بن اسماعيل العنبري قال حدثنا صفوان بن صالح بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بني عن اخته الصماء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا السبت الا فيما افترض عليكم وان لم يجد احدكم حاء عنبة او عود شجرة فليمضغها هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وله معارض بإسناد صحيح وقد أخرجاه حديث همام عن قتادة عن أبي أيوب العتكي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله وقد أخرج حديث همام عن قتادة عن أبي أيوب العتكي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال صمت أمس قالت لا قال فتريدين أن تصومي غدا الحديث فحدثني محمد بن صالح بن هانم قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهى عن صيام يوم السبت قال هذا حديث حمصي وله معارض بإسناد صحيح أخبرنا الحسن بن حليم المروزي أخبرناه الحسن بن حليم والحلي حليم المروزي قال أنبأنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي عن أبيه أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس وناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أتوني إلى أم سلمة أسألها عن أي الأيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر لها صياما فقالت يوم السبت والأحد فرجعت إليهم فأخبرتهم فكأنهم أنكروا ذلك فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا إنا بعثنا إليك هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقال الصدقة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد وكان يقول إنهما يوم عيد حدثنا مسدد بن قطن قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال وصفوان عنده؟ قال فسأله عما قالت فقال يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين نهيتها عنهما وقلت لو كان سورة واحدة لكفت الناس، وأما قولها يفطرني إذا صمت فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال فإذا استيقظت فصلي. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي بشر عن عامر بن لدين الأشعري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعة يوم الجمعة عيد لا فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه إلا أن أبا بشر هذا لم أقف على اسمه وليس ببيان ابن بشر ولا بجعفر بن أبي وحشية والله أعلم. وشاهد هذا بغير هذا اللفظ مخرج في الكتابين. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا موسى بن الحسن بن عبدن ومحمد بن غالب بن حرب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا عكرمة بن عمار قال وأخبرني أبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك الحنفي قال حدثني مالك بن مرثد عن أبي أنه قال سألت أبا ذر فقلت أسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال أنا كنت أسأل الناس عنها ولا أسأل أنا كنت أسأل الناس عنها هو أكثرهم سؤال أنا كنت أسأل الناس عنها قال قلت يا رسول الله أسأل الناس أنا كنت أسأل الناس عنها قال قلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في أفي رمضان أو في غيره قال بل هي في رمضان قال قلت يا رسول الله تكون مع الأنبياء ما كانوا فإذا قبض الأنبياء رفعت أم هي إلى يوم القيامة قال بل هي إلى يوم القيامة قال فقلت يا رسول الله في أي رمضان كان فأي رمضان هي قال التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر في أي رمضان هي رمضان هي قال التمسوها في العشر الأول والعشر الأواخر قال رسول الله صلى في أي رمضان هي قال فالتمسوها في العشر الأول قال ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث فاهتبل فقلت يا رسول الله في أي عشرين قال التمسوها في العشر لا تسألني عن شيء بعدها ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث فاهتبلت غفلته فقلت رسول الله أقسمت عليك لا تخبرني أو أخبرتني في أي العشر هي قال فبع علي غضبا ما غضب علي مثله قبله ولا بعده فقال إن الله لو شاء لأطلعكم عليها التمسوها في السبع الأواخر هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثني أبو العباس ضرويه ضروية قال حدثنا يحيى بن يحيى قال عن عبد الله بن إدريس قال حدثنا عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن ابن عباس أنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدعوني مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لي لا تتكلم حتى يتكلموا قال فدعاهم وسألهم عن ليلة القدر وقال قال رأيتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر أي ليلة ترونها قال فقال بعضهم ليلة إحدى وقال بعضهم ليلة ثلاث وقال آخر خمس وأنا ساكت فقال ما لك لا تتكلم فقلت إن أذنت لي أمير المؤمنين تكلمت قال فقال ما أرسلت إليك إلا لتتكلم قال فقلت أحدثكم برأيي قال عن ذلك نسألك قال فقلت قال هذا أخبرتني فقال هذا أخبرتني ما أعلم أرأيت ما لا أعلم ما قولك نبت الأرض من سبع قال فقلت إن الله عز وجل يقول شققنا الأرض شقا إلى قوله وفاكهة وأب، والأب نبت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس. قال فقال عمر: أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه بعد؟ إني والله ما أرى القول إلا كما قلت. قال: وقال قد كنت أمرتك ألا تتكلم حتى يتكلموا، وإني أمرك أن تتكلم معهم. قال ابن إدريس: فحدثنا عبد الملك عن سالم بن جبير عن ابن عباس بمثله. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق قال أنبانا أبو المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر، في تسع أو في سبع يبقين أو خمس يبقين أو في ثلاث يبقين أو في آخر ليلة، فكان لا يصلي في العشرين إلا صلاته سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا بكر بن قتيبة القاضي قال حدثنا صفوان بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو يونس حاتم بن أبي صغيرة عن سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. حدثنا الشيخ الإمام أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن أبي الحجاج الخاقاني قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة قال حدثني سماك بن حرب عن أبي صالح عن أم هانئ أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتطوع بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وتلك الأخبار المعارضة لهذا لم يصح منها شيء. أخبرنا إبراهيم العدل قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أنبانا محمد بن أبي عدين قال أنبانا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شاهد صحيح. حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سهل بن بكر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف الأواخر من رمضان فسافر عاما فلم يعتكف، واعتكف من العام المقبل عشرين ليلة. أبو الحسن أحمد بن محبوب الرملي بمكة قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي سهل بن مالك عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، ولفقهاء أهل مكة في ضد هذا الحديث. نعم مكة الكوفة هو عصر الدم سدلي شغلني، ولفقهاء أهل الكوفة في ضد هذا حديثان أذكرهما، وإن كان لا يقاومان هذا الخبر في عدالة الرواة. الحديث الأول: حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدال عن عامر بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر ناذر في الجاهلية أن يعتكف يوما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف وصم يوما. الحديث اعتكف وصم يوما. الحديث الثاني: حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أحمد بن عمير الدمشقي قال حدثنا محمد بن هاشم قال حدثنا سويد بن عبد العزيز قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكف إلا بصيام. لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين وعبد الله بن يزيد. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم.